واسم وفعل ثم حرف للكلم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل. بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل. كم كنت أتمنى منذ زمن بعيد أن أزور المتحف الفني، وها أنت ذي تزورينه الآن. وما كل هذه اللوحات والتماثيل يا أستاذ أحمد؟ هذه اللوحات وتلك التماثيل هي المتحف الفني يا سلوى. انظرا، هذا الجانب يحوي الفنون الإنسانية القديمة جدا. نعم، هذا جذع شجرة عليه نحت يصور حيوانا غريبا، وهذا نحت آخر يصور طائرا جارحا. نعم، هذا هو أول ما وصل إلينا من إنتاج فني للإنسان الأول الذي كان يسكن الكهوف ويعتلي الأشجار. وهذه صخرة عليها بعض النحوت اللطيفة. إنها لغة يا أديب. هل هذه لغة؟ إنها صور. نعم، هكذا كانت بعض اللغات البدائية جدا. كانت أبجدياتها عبارة عن صور للطيور والحيوانات. ما بالك يا سلوى لا تشاركيننا؟ هل مللتي؟ بل أنا أتأمل كل هذه البدائع والروائع، وما ملل بي. أحسنت التعبير يا سلوى، وما ملل بي. هذه جملة حرفية لأنها تبدأ بحرف النفي ما. كلا يا أديب، لا توجد جملة حرفية في اللغة، هذه جملة اسمية من مبتدأ وخبر. وما ملل بي جملة اسمية؟ لم أكن أدري. عرفت يا أستاذ لماذا هي جملة اسمية. ملل مبتدأ، وبي شبه جملة من الجار والمجرور. وماذا تعرب ما؟ ما حرف نفي يا سلوى، وقد جاء قبل المبتدأ النكرة لتعريفه. أصبت يا أديب يا ولدي، ما ملل بي مبتدأ النكرة، جاءت قبله ما النافية لتحديده وتعريفه، والخبر هو شبه الجملة بي. إذن من حالات مجيء المبتدأ نكرة أن تسبقه ما النافية. نعم يا سلوى، هذا مضبوط يا بنيتي. حتى الآن عرفنا أربع حالات. الأولى أن تسبق المبتدأ النكرة ما النافية فيكون معرفة، مثل ما ملل بي. الثانية أن تسبقه هل اسم موصول، مثل هل فتى فيكم. الثالثة أن يسبقه خبره شبه جملة من الجار والمجرور، مثل في الحديقة أطفال. وأخيرا يصح أن يأتي المبتدأ نكرة إذا تقدم عليه خبر شبه الجملة من ظرف المكان والمضاف إليه، مثل عندي كتاب. مضبوط جدا يا أحبائي. وهل توجد حالات أخرى لمجيء المبتدأ نكرة يا أستاذ أحمد؟ بالطبع يا ولدي، توجد عدة حالات ولكنها قليلة. قبل أن نواصل الحديث عن حالات مجيء المبتدأ نكرة، ألا نشاهد معا تلك اللوحة البديعة؟ هيا يا أحبائي هيا. الله، ما أجملها. مكتوب أنها لوحة لولوت للفنان العالمي موديلياني. هي صورة لسيدة كبيرة ترتدي نصف غطاء للرأس ووجهها حزين. انظر يا سلوى إلى الألوان الجميلة. نعم نعم، انظر كلما تحركت أمام عينيها تتصور أن عينيها تتحركان معك. انظر. ها؟ نعم نعم، هذا حق. تماما يا أحبائي، وانظر إلى تلك اللوحة. هذه لوحة فرعونية. نعم، وهي تمثل نفرتيتي زوجة أمينوفيس. ما أجمل الملكة نفرتيتي. انظر إلى التاج الذي ترتديه على رأسها. إنه تاج طويل جدا. انظر، هذا تمثال من الحجارة أمامنا. إذا قلت يا سلوى تمثال أمامنا، فهل تكون هذه جملة اسمية؟ تمثال أمامنا، كلا، لأن المبتدأ ذاكرة. لكنك لما قلت تمثال من الحجارة أمامنا فهذه جملة من المبتدأ والخبر. هل الجملة هكذا تصبح جملة اسمية من المبتدأ والخبر؟ تمثال من الحجارة أمامنا. نعم يا ولدي، تمثال مبتدأ نكرة، من الحجارة جر ومجرور شبه جملة، أمامنا خبر. كيف إذن يا أستاذ يكون المبتدأ نكرة؟ ألم نقل ولا يجوز الابتداء بالنكرة؟ وماذا بعد هذا المبتدأ النكرة يا سلوى؟ بعده شبه جملة من الجر والمجرور، تمثال من الحجارة، من الحجارة. هل عرفنا مما صنع هذا التمثال؟ من الحجارة. ألم يعرف بعض الشيء بعد أن ذكر أنه من الحجارة؟ نعم، لقد عرف بأنه من الحجارة. إذن المبتدأ النكرة هنا أصبح مفيدا، تمثال من الحجارة. بعد أن أشرنا إليه بهذه الصفة وخصصناه بها أصبح المبتدأ معرفة، تمثال من الحجارة أمامنا. ويمكن أن نقول أيضا رجل من الكرام عندنا. نعم يا سلوى تماما، رجل نكرة، لكن عندما وصفناه بأنه من الكرام تحول إلى معرفة، وشبه الجملة عندنا خبر. تماما يا ولدي، واسمع هذا المثال: رغبة في الخير خير. رغبة في الخير خير، عرف. رغبة مبتدأ نكرة، لكننا عندما حددناها بأنها رغبة في الخير أصبحت معرفة. أصبت يا سلوى، لقد أثرت رغبة في شبه الجملة بعدها وجعلته تابعا لها ومتأثرا بها، وفي نفس الوقت خصصناها به وقلنا إن هذه الرغبة هي رغبة في الخير، رغبة في الخير، فصارت النكرة معرفة. مضبوط. أليست هذه لوحة الجيوكاندا يا أستاذ؟ هي تمثل الجيوكاندا، وقد قام أحد الفنانين برسمها نقلا عن الجيوكاندا الأصلية. وهذه كلمة عن ليوناردو دافنشي صاحب اللوحة الأصلية. من نوابغ عصر النهضة، ولد في إيطاليا ببلدة فينيتشي، درس التشريح والهندسة والأدب والموسيقى والنحت والرسم بصفة خاصة، حيث قامت شهرته عليه. عمل في فلورنسا وميلانو وفرنسا، وأتقن استعمال النور الذي تكتنفه الظلال، وأشهر لوحاته الجيوكاندا والعشاء السري. ما أروع اللوحة، إنها منقولة بإتقان. انظر يا أديب إلى الجيوكاندا، إنها تنظر إليك حيثما وقفت أمامها. انظري يا سلوى إلى الأضواء والظلال الدقيقة، حقا كما لو كان الناظر يرى منظرا طبيعيا. هذه لوحة رسم خلدت صاحبها عن جدارة. لوحة رسم خلدت صاحبها عن جدارة، وجملة لغوية أشكر صاحبتها عليها بشدة. كيف يا أستاذ أحمد؟ ألم تقولي لوحة رسم خلدت صاحبها؟ نعم هذا رأيي وهذا حق. أنا لا أقصد هذا، إنما أقصد الجملة. لوحة رسم خلدت صاحبها. سأعرب الجملة يا أستاذ. لوحة مبتدأ النكرة مضاف، ورسم مضاف إليه، خلدت صاحبها جملة فعلية وهي الخبر. تماما. وهل المبتدأ النكرة إذا أضيف يصبح معرفة؟ نعم يا سلوى، لأن كلمة لوحة وحدها لا تفيد، فهناك لوحة تحمل كلاما، وهناك لوحة تحمل صورة فوتوغرافية، وهناك لوحة رسم كهذه. وإضافة كلمة رسم جعلتها محددة ومخصصة ومعرفة، أي أن المبتدأ النكرة إذا أضيف أصبح معرفة. لقد عرفنا حالة جديدة لتعريف المبتدأ النكرة. تقصد يا أديب لمجيء المبتدأ النكرة مفيدا. وهل تظنينني نسيت بيت ابن مالك؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. أصبتما وبارك الله فيكما. واسمع، أقول من يشاهد تلك اللوحة أشاهدها معه. من يشاهد اللوحة أشاهدها معه. هنا لا يوجد مبتدأ، لا نكرة ولا معرفة. كيف يا سلوى؟ اسم الشرط من هو المبتدأ. أصبت يا أديب، اسم الشرط من هو المبتدأ. إذن من هي المبتدأ ولكنها نكرة. تأملي باقي الجملة يا سلوى. من يشاهد تلك اللوحة أشاهدها معه. نعم، هنا يوجد ما يشير إلى المتكلم نفسه وهو أشاهدها معه، وهذا تحديد لصاحب من. مضبوط يا سلوى، لذا فمن أصبحت معرفة بعد تحديدها بالإشارة إلى المتكلم. وغدا إن شاء الله لنا لقاء جديد.